باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقدري عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أرضيهم. ثم قال فيه المقبري، فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر لفظ الحديث وإنما اكتفى بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في الكتب الآتية. وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبعه، من كان له مال فليبعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبعه فأن يشمل الأرضي. ومن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيهم حين أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار. قال: باب بيع العبيد، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، وفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. روى إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان بالسبي صفية فصارت إلى دخية الكلب. كان بالسبي صفية فصارت إلى دخية الكلب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة هي بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. المقصود من ذلك يعني بيع العبد بالعبد نسيئة، وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إنه لا بأس بذلك. فلا بأس بالنسيئة، ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل في ذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي تدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد الحديث حديث قصة خيبر، وأن قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الترجمة من الحديث، ولكن الحديث وأرض القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد، فهذا هو محل الشاهد، لأن فيه هنا اختصار وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تشتمل على الشاهد. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يحيى ويطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي فأذن له بأن يأخذ فأخذ صفية فأبلغ أن النبي صلى الله عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم وأنها لا تصلح إلا له فدعاه وأعطاه بدلا منها عددا وهذا هو محل الشاهد يعني يعني الاستبدال للعبد بالعبيد والحيوان بالحيوان فالتفاضل يعني ممكن والنسيئة أيضا ممكنة لأن هذا ليس مما يدخله الربا فاكتفى الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي أثره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه وذكر الآثار العديدة عن السلف بأنه لا بأس بذلك مش الآثار قال ابن عباس أن يكون البعير خيرا من الأول أول مسترى بن عمر هذا أول أثر واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة يعني راحلة وهي التي ترحل وتركب بأربعة أبعرة يعني معناه فيه تفاضل وكذلك أيضا فيه نسيئة لأن يعني قال مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة يعني معناه يسلمها بالربذة يعني هذه الناقة يسلمها بالربذة ففيه النسيئة وفيه التفاضل لأنه بعير بأربعة أبعرة وفيه أيضا من التسليم ليس في الحال بل هو بعد أمد ففيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة ولا بأس بذلك وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس بيع الطعام بالطعام وبيع الذهب بالفضة الذهب وبيع الفضة بالفضة هذا لا يصلح التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه أما بيع الحيوان بالحيوان فيجوز التفاضل فيه لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اشترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة مضمونة يؤديها صاحبها ربذة ثم بعد ذلك قال وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين معناه أن البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وفي الاستفادة منه خير من البعيرين معنى هذا أنه إذا بيع بعير ببعيرين فقد يكون البعير خير من البعيرين قد يكون البعير خير من البعيرين معنى هذا أن بيع البعير ببعيرين لا يسلم ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام صحيح قد يكون صاع خير من صاعين لكن لا يجوز صاع خير من صاعين لكن لا يجوز كما سبق أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن قال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك وأما بيع بعير ببعيرين فهذا لا بأس يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير ببعيرين وأنه قد يكون صاحب البعيرين أكسب وأربع من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه أكسب وأربع من صاحب البعيرين لأنه قد يكون البعير الواحد خير من البعيرين وقد يكون الربح والحظوة والمكسب إنه في جانب صاحب البعير الواحد اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أخذها واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله هذا فيه التفاضل وفيه النسيئة أيضا لأن بعض يعني الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم في الحال وإنما وعد به أن يسلم غدا ففيه ربا الفضل ففيه التفاضل ولا ربا فيه، وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا، ففيه التفاضل وفيه النسيئة، وليس مما يقع به الربا. وقوله رهوا إن شاء الله يعني معناه أنها لا يماطله، وأنه لا يشق عليه بأن يطلبه، وأنه سيؤديه حقه في يوم غد إن شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به، ومن غير تكليفه عناء المطالبة والمتابعة والملاحقة، بل يسلم ذلك له من غير عناء ومشقة. قال ابن المسيب: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، يعني لا بأس، ليس فيه الربا. إذا باع بعيرا ببعيرين فلا ربا فيه، لأنه ليس ما يدخل في الربا. يعني هذا فيه الأمرين، فيه التفاضل وفيه النسيئة، لأن قول البعير والبعيرين والشاة والشاتين هذا التفاضل، وقالوا إلى أجل هذا النسيئة. إذا لا مانع من ذلك في التفاضل، ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا، لأنه ليس مما يدخله الربا. قال ابن السيرين: لا بأس ببعير وبعيرين، ولكن زيد من وكذلك أيضا أقول ابن السيرين: لا بأس بالبعير بالبعيرين، لا بأس بالبعير بالبعيرين، معناه كون ال لا بأس بالبعير بالبعيرين ودرهم بدرهم بنسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين نسيئة لا بأس بها، لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل في الربا، وكذلك أيضا النسيئة كذلك. وأما درهم بدرهم فهذا لا يصح، لا يصح يعني فيه النسيئة، درهم بدرهم متساوي يعني، وهذا صحيح، لكن النسيئة فيه لا تصلح، النسيئة فيه لا تصلح، لأننا سبق أن عرفنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين إذا كان جنسا واحدا، إذا كان من الجنس الواحد، ولا بد فيه من التساوي، ولا بد من التقابل، فلا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه النسيئة. أما إذا كان جنس آخر والبديع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون التفاضل، ولكن النسيئة لا تجوز. قال: باب بيع الرقيق. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى بالعزل؟ فقال: أوإنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسوكم، كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. باب بيع الرقيق، هذا يتعلق ببيع العبيد والإناء، أنه جائز وسائر، ورد في هذا الحديث وجد بسعيد الخدري رضي الله عنه انه كان جالسا فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، انا نغدو ونصيب السبي ونحب الاثمان، يعني نحب الحصول على اثمانها، لاننا السبي نبيعه ونحصل على اثمان، وهذا هو محل الشاهد، واننا نحب الاثمان. ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير ام ولد، حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد، فهم من أجل أن يتحصلوا على أثمانها ومن أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون، قصدهم من العزل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كتب الله تخرج الله يا خارجة، يعني أن الله عز وجل إذا قدر الولد لو وجد العزل فقد يفوت على الإنسان يعني بغيته، وقد يعني يتسرب يعني شيء يعني من غير إرادته ومن غير قصده ويحصل الحبل ويحصل الحمل بذلك. فإذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد الإنسان، يعني قد يتسرب يعني شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه ويترتب على ذلك وجود الحمل. ولكن العزل يعني كما هو علم جاء حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لنهى عنه عن القرآن. لكن العزل ليس معنى ذلك انه اذا عزل معناه انه خلاص لا سبيل الى الولد، فقد ياتي الولد مع العزل يعني يحصل تسرب يعني شيء. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون ولد، مو معناه ان الولد ياتي من كون المني كله ياتي ويحصل، لكن اذا حصل قد يحصل قطره واحده فيكون منها الولد. فهذا قاله في العزل صحيح صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني معناه يكون من بعضه، ومعنى هذا ان قد يتسرب يعني شيء ويترتب على ذلك الولد. ومحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الأثمان وكنا نعزل، يعني معناه خوفة مخافة أن تحلل فتكون الولد فلا يتمكنون أن يتخلص من هذا البيع، لا يتمكنون أن يتخلص من هذا البيع. قال باب بيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبرة. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يذرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يذرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر، والمدبر هو الذي يجعل الإنسان عتقه إلى مات، يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل عتقه وعتقها إلى مات، يقول إذا مت فعبدي حر، هذا هو التدبير، إذا مت فعبدي حر، لأنه جعل العتق إذا جاء الموت. وقيل لهم مدبر لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فهذا الذي جعل عتقه عند الموت أطلق عليه المدبر، لأنه علق عتقه بالموت، والموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها، يعني فهو بعدها، فهو يأتي بعدها، فقيل له مدبر، وهم جملة الأرقاء، والترجمة في بيع، وقد أورد حديث جابر رضي الله عنه في من طريقين، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، قد سبق مر بنا في سوق من يزيد، في باب من يزيد، في البيع في من يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل اعتق عبده عن دبر تحتاج، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن يشتريه مني، ثم باعه وأعطاه ثمنه. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه، ولم يعتبر يعني هذا التدبير، بل أنهى ملكه له بأن باعه وأعطاه ثمنه ليستفيد منه، أعطاه ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر، يعني صلى الله عليه وسلم باعه. ثم أورد بعد ذلك حديث زيد بن خالد وأبي هريرة وحديث أبي هريرة، وكل منهما ببيع الأمة إذا زنت بعد أن تتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد، أنها تباع. هل الشاهد منه المدبر أن الأمة قد تكون مدبرة، أن الأمة والعبد قد يكون مدبر، لأن المدبر هو من جملة الأرقاء، من جملة العبيد، وهو قال له عبد ويطلق عليه أنه عبد، لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له، ولكنه علق عتقه بموته. فهم الفصل أنه قال فبيعوها ولو بحبل من شعر، يشمل المدبر وغير المدبر. ووجه الاستدلال فيه على بيع المدبر من ناحية العموم، لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. فهذه الأمة التي زنت والتي تكرر زناها وقيم عليها الحد وأمر ببيعها، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة، قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة. قال: باب من يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توقى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب. وهذه الترجمة في هل يسافر بالأمة المسبية قبل أن يستبرئها. وقول من هذا أن الأمة إذا سبيت دخلت في السبي، دخلت في الرق، فإنها تستبرأ بحيضة، بمعنى أنها لا تقرب حتى تحيض حيضة. هذا الذي دخلت في ملكه لا يقربها، لا يقربها حتى تحيض حيضة، حتى يطمئن إلى أن رحمها خال من الحمل، وأنه ليس هناك حمل سابق، وتستبرع بحيضة. والترجمة هي: هل يسافر بها قبل أن يستبرئها؟ وأتى بقصة أبي صفية أنه من يرضى له عنها، لأنها لما سبيت سافر بها معه ولم تحل من حيضها، وينتهي حيضها إلا بعد مسافة من السفر. وهذا هو مطالقة حديث الترجمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سافر بصفية وهي لم يتم استبراؤها، لم يتم استبراؤها بأن تحيض حيضة. وذكر السفر لأنه مظنة الاتصال، مظنة اللقاء والمباشرة، وقد ذكر آثارا عن السلف بأن المسبية وأن الأمة لا ملكها الإنسان، ليست وهي أخذها من الأعداء، يعني زواجها ينقطع، زواج زوجها الذي كانت معه بالكفر ينقطع وينتهي ولا يعتبر، يعني ذلك قد انتهى بسبيها. لكن متى يحل لمن سباها ولمن ملكها أن ينتفع بها؟ إذا استبرأها. لكن قبل أن يستبرئها هل له أن يستمتع بها؟ نعم له أن يستمتع بها، له أن يستمتع بها بشرط أن لا يعني يصل إلى الفرج حتى يتم الاستبراء الحيضة، حتى يطمئن إلى سلامة رحمها من وجود ولد سابق، من وجود ولد من الزواج من زوجها الذي سبيت وهي في عصمته. ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو مباشرها، ولم يرى الحسن بأسا بأن يقبلها أو مباشرها، يعني قبل أن يسرها، يعني هو المهم أن لا يجامع على الفرج حتى يعني لا يكون يسقي ماءه مع غيره أو حرق غيره، إنما التقبيل والمباشرة في غير الفرج لا بأس، لم يرى بذلك الحسن بأسا. وشبهها في حالها، شبهها في حالها لا نعم هي إذا سبيت عنه حائض معنى أنها عرف كان الفرج شديد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها. إذا وهبت الوليدة التي توطى فليستبرى رحمها بحيلة، فليستبرى عتقة الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبرى رحمها بحيلة، ولا تستبرى العذراء، ولا تستبرى العذراء يعني التي هي ذكر. وهذا المقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أنا أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت، فإنه لا بد من استبرائها بحيرة، لا بد من استبرائها بحيرة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة، أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها، لأن الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأنه يعني هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين، فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستبرئها هذا الرجل، يستبرئ هذا الرجل لأن هذا وطأ بملك يمين وهذا يطأ بملك يمين، ولكن لا يطأ حتى يستبرئها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا، زوجها مثلا عبدا مملوكا، الزواج باقي ما ينقطع بكونه باع، لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع، لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملكه الثاني، وإنما يملكه الزوج لأن الزواج مستمر. وهذا كله فيما إذا كانت غير مزوجة، أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت، إلا أنها إذا عتقت وزوجها يعني باق على كوني عبد كونها تخير. فما جاء في قصة بريرة، قصة بريرة كان زوجها مملوكا فخيرت فاختارت فراقه، ما أرادت البقاء معه، ما أرادت البقاء معه. وأما العذراء فقال إنها لا تستبرأ، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مناظرة مثل العزل، وأنها إذا كتب الله يعني إذا نسمع الله قدر أن تكون فإنه يتسرب يعني شيء فيحصل الحمل، فقد يعني يحصل مع العذراء التي هي عند شخص وفوطة ولكنه يعني لا يعني لم يقتضها، فقد يحصل حمل، قد يحصل يعني شيء تسرب من المباشرة التي تحصل. فقضية الكبرى يعني هذه الكلام الذي ذكره يعني ليس الاتفاق، فيه خلاف العلماء من يقولون هذه الكبرى أيضا، لأنه ينكبر من قطاع صحيح حتى لا يكون هناك شيء مثل قضية العجل التي مرت وكان يعني يتسرب شيء مع وجود كونها عذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، خذ من الحامل من غيره، يعني إذا يعني سباها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجامعها ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره، لا يجامعها، ولكن لا مانع أن يصيب ما دون الفرج، لا مانع أن يصيب منها ما دون الفرج يستمتع بها، لكن لا يجامع في موطن الحرب لأن فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بها في الحرب في الفرج وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره. مخذ من هذا الحامل الذي حمل من غيره، أما إذا كانت حمل منه أما لا لا يسأل كون جارية الحامل والحمل منه لا يسمح الكلام، وإنما الكلام في الذي هو حمل من غيره، حمل من غيره لا يجامع هذا الضرب لكن يستمتع بها من دون الضرب. ثم استدل بعموم الآية ويقول لأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، فإن هذا داخل تحت ملك اليمين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية. وأما بالنسبة للفرج فإنه لا بد من الاستبراء، وإذا كانت حاملا فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الحمل، وإذا كانت غير حامل فلا بد من الاستبراء عليها. قال حدثنا باب بيع الميتة والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدار بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة حليم لا ما ذكرنا يعني ما اشتمل عليه الموضوع الذي سيق من أجله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر بها قبل أن يستبرئها، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني البخاري رحمه الله أورده من أجل السفر بها قبل أن يستبرئها، محل الشاهد من كونها كون مثلا يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبني بها ويدخل عليها إلا بعدما حلت وهم في أثناء الطريق. فإذا وجد السفر بالنسبية قبل الاستفرار هذا تعرضنا له. وأما الرية فهي ستأتي في أماكن أخرى من الصحيح، يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى من عليها بنطع، جمعوا تمر وأشياء وأكلوه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أركبها معه وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. يعني أن ذلك لا يجوز، لا يجوز بيع الميتة والأصنام. وساق في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهو أتى بهذا الحديث من أجل الميتة ومن أجل الأصنام، لأن الله حرم البيع، الله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والميتة والخنزير والأصنام. والترجمة هي بيع الميتة والأصنام، لأن ذلك لا يجوز. فالميتة حرام أكلها وكذلك حرام بيعها، ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة به والجلود إذا ذبحت، كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يذبح، الاستفادة من الجلد قبل أن يذبح، فإنه جاءت السنة بذلك. وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا يبيع ولا تباع، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يصير ولا يكون. والأصنام كذلك، كما أنه يجب تحطيمها إزالتها أيضا لا يجوز بيعها، وليس ذلك لنجاستها، الميتة نجسة، ولكن الأصنام المقصود من ذلك التنفير منها وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الافتتان بها وعبادتها مع الله عز وجل، بل يقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإتلافها وإزالتها، ولا يمكن من بيعها، فقد يترتب على ذلك الرجوع إلى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والأصنام هي قيل هي الأوثان، أن الأصنام هو الوثن بمعنى، وقيل أن الوثن هو ما له زفة، يعني ما له جرم، ما له هيكل. وأما الصنم هو ما كان صورة، ما كان صورة، فقيل بترادفهما وتساويهما، لأنه لا فرق بين الوثن والصنم، فقيل أن الوثن يطلق على ما كان جثة، ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان، وأن الصنم ما كان صورة. فبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام، والواجب هو إتلافها وتكسيرها به الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لا تبقى ولا تباع، لأنها لو أبقي عليها وبيعت فقد يعاد، يعود الناس إلى عبادتها والعياذ بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شذوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شذومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة سئل وفسر فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يعني يتخذونها مصابيح يعني إضاءة ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام هل يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذا الاستصباح والانتفاع. فمنهم من قال انه يرجع الى البيع وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الامور. ومنهم من قال انه يرجع الى الجميع وانه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالصفراء ولا بجانب الدهن ولا بطلاء سفن ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاه والسلام لذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم سحر المكه جملوها فأجلبوها وباعوها وأكلوا أثمانها فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيل. والله عز وجل حرم شيئا حرم هم. قال باب ثمن الكلب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. قال وحدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقسم الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور. باب ثمن الكلب البيان حكمه وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. أورد في ذلك حديثين الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. أن الشاهد منه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه والحصول على ثمنه وأنه حرام لا يجوز بيعه وشرائه. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه. وكذلك لو أتلف فإنه لا يؤمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقون ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن إذا بيع يباع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ومهر البغي مقصود أن تأخذه يعني في مقابل الزناه والعياذ بالله لأن هذا حرام. وذلك حلوان كاهن ما يطئ من أجل الكهانة كونه يعطى شيئا في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه. هذا حرام وثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام. كلب الصيد وغير كلب الصيد الكلاب لا يأخذ لها ثمن. الكلاب ليس لها ثمن سواء كان كلب صيد أو غير كلب صيد. الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منها وإذا استغنى عنها يرسلها. ما يصير تاجر كلاب يبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء الكلاب. نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه، لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مفاسد ويبحث عن قيمة للكلاب. قال حدثنا حجاج بن، قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجين فكسر. أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم، فكسر محاجم يعني أتلف محاجم يعني يريد أن ما يستعمل الحجام. إيش؟ نهى الرسول عن ثمن التم، يعني المفروض من هذا يكون على البغار، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كون الأمن أو العبد يحسن منه كسر بطريقة مشروع فهذا لا بأس به، لا بأس به، وإنما الممنوع منه كونه يعني في طريق أمور محرمة كالزنا والبغاء والعياذ بالله، و أو يكون يعني في شيء يعني مشتبه. أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة في حلها ولا محذورة في ذلك فإنه لا بأس. قول عن الواشنة والمستوشنة. الواشنة هي التي تعمل الوشر في الأيدي أو في الوجوه وفي الجسد، يعني تضغي الإبر في الجلد فإذا ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الصبغ فيكون شيء ثابت في الجسد بشكل يعني مستقر فيه، هذا وشر لا يجوز. يعني الواشنة والمستوشنة، الواشنة التي تفعل والمستوشنة التي تطرق، الشطر من غيرها أن يفعل بهذا. الواشمة هي التي تفعل وتعمل الغرض في الإبر في الجسد، والمستوشمة التي تطر أن يفعل بهذا. هذه ملعونة وهذه ملعونة، وآكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، كل منهما لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكله وباشره وتحصل عليه، والذي مكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من أكله. والمقصود من أكل الربا ليس الحصول على المال الربوي وأن المحذور منه ما كان في الأكل، بل استعمال الربا حرام مطلقا سواء في أكل أو كسوة أو فراش أو ما إلى ذلك، ولا أخذ الربا، ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المصور، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن المصور هو الذي يصور ما في وقوعه، كما سبق أن مر حديث ابن عباس الذي مر قريبا أنه جاءه رجل وقال يا أبا العباس إني أحترق التصوير وأنه معيشة في من، فقال لا أحدثك إلا ما شاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صاغ الحديث أن من صور صورة عذب بها يوم القيامة وكلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ، ثم انتفخ ذاك الرجل وتغير واصفر لونه وتأثر من ذلك الكلام، فقال له إن أبيت إلا أن تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه، وأنا معناه تصوير ما فيه روح، أما الذي لا روح فيه فلا بأس. نقف ونجيب على من في الجيل على المسجد. Thank you. يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في سحته فقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم في حديث كثيرة في تحريم ثمن الكلب تحريم بيع الكلب وأيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه النصوص هو يعني من الأشياء التي خلاف المروءات يعني مثل الكلاب وبيعها يعني هذا شيء كلفة من النفوس ولو بدأ المشاعر نعم بدأ المشاعر كان المسلم يعني بأس يعني بدل ما يبيع الدراهم باعها بشكل في جواحد يبيعها باعه بثمن ما في بأس كل سنة تنكفون ما لماذا؟ إنسان السبب يعني يستعمل كلب وسأل عنه وأعطاه واحد أهداه إليه ما لماذا؟ ومنه الممنع هو البيع وأن يكون يبيع أو يرسل يفعل ما لماذا؟ ولكن يأتي ذكر النساء لأنه في الغالب يعني إنه يكون منها مثل هذا العمل مثل النائحة لأن النائحة الغالب أنها تكون من النساء ليس من الرجال لكن لا حسن الرجال أنه ناحوا فلهم وعيد النائحة الوعيد الذي يحصل النائحة يصير للنائح ولكن لكون النياحة الغالب أنها تكون من النساء لضعفهن وقلة صبرهن جاء التنصيص عليهن ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم يخصهن بل الرجال مثلهن إذا وجد من الرجال من ذلك وكذلك نحن مصور لو كانت مصورة لو كانت هي امرأة مصورة أيضا داخل في المصور لكن الرجال والنساء واحد والذي وقع في الوشن نعم نعم إذا شك على شكل إنسان صار مش تصوير يعني أكثر من تصوير صار يعني إيجاد يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام نعم الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني وجهه واجتنابه وابتعاده وعدم استعماله والذي وقع في الواشم هل تكفيه التوبة يا شيخ؟ نعم تكفيه التوبة ويبقى الواشم على ما إذا كان أنه يعني ما يزال إلا بمشقة ما يزال إلا بمشقة وبمضرة ما في معنى يبقى نعم كثيرة لكن لا بيجوز وليس لنا محدود يترك الإنسان الذي فيه بلاء والله هو الذي ينبغي يكفي عادة لا لسان لا يشتريه ولا يقنيه ولا يستعمل هو يستعمل الشيء المباح التي فيها السلام فيها العاشر Thank you. الاصل هو السلام الا اذا عرف هذا ليس الشيخ. بالنسبه للصور الفوتوغرافيه صور الكاميرات هل تدخل بالتحليل؟ نعم صور مطلقه سواء كان عن طريق الكاميرا او عن طريق الرسم. ان كانت نسخيه يعني نص من الجسم اي انسان يعني لا إذا كان رجل ما فيها بأس، لا أقصد إلى وإذا كان يد ما فيها بأس، وإذا كان الرأس وما حوله هذا هو اللي فيه الصدق. الشيخ يعني من الحرب الحرب كاميرات نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف نصف أقول المخاد يعني تكون بالمواجهة، وأما هذا يعني شيء مثل الصورة الثابتة، إلا أن بس متحرك تطلع هذه لحظة ثم هذه لحظة ثم هذه لحظة وكل لحظة يطلع صورة. الفائدة داخل المشاعر نفس الحجم هذا تصوير حتى وإن فائدة Thank you.